هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين، هذا مكان الشيء، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. وللخمسة وصححه ابن حبان بلفظ: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقال النسائي: هذا خطأ. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فبعدما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر السنن الرواتب وما اشتملت عليه من الأحكام، شرع في بيان صفة صلاة الليل من النافلة. ومعلوم بأن النافلة على ضربين وقسمين من حيث الزمان: نوافل النهار ونوافل الليل، ونوافل الليل أفضل من نوافل النهار بدليل حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. ولذلك صلاة الليل أفضل من صلاة النهار كما هو مذهب جماهير أهل العلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحيي الليل، والله جل وعلا امتدح الذين يقيمون الليل. يقول جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويقول جل وعلا: والمستغفرين بالأسحار. قل جل وعلا: وبالأسحار هم يستغفرون. والنصوص في هذا كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل ويدعو إلى قيام الليل، ولذلك قيام الليل من دأب الصالحين، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، وهذا ليس محل إجماع، وإنما فيه خلاف، ولكن دلت الأدلة على أن قيام الليل له فضل كبير، ثواب عظيم. ولأجل هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، فتقول له عائشة في ذلك: فتقول له: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان الصحابة رضي الله عنهم يكثرون من قيام الليل، ولم يكن الليل عندهم كحالنا وحال الناس، نسأل الله العافية والسلامة. فهم إذا جاء الهزيع الأخير من الليل أصبح لبيوتهم دوي، كدوي النحل، من القيام والقراءة والبكاء، رحمهم الله ورضي عنهم. ولذلك اشتهر عنهم قيام الليل، فمنهم من يقوم أول الليل، ومنهم من يقوم أوسطه، ومنهم من يقوم آخر الليل. ولذلك الآثار عنهم عظيمة وكثيرة، حتى إن الراوي يقول: إذا جاء الليل سمعت لبيوت الأنصار دوي كدوي النحل، يعني من كثرة القراءة. الرجال والنساء على حد سواء، وحتى الخدم كانوا يقومون الليل، وقد باع أحد السلف خادمة له فلما جاءت من الليل لتقوم لأن كانت عند سيدها تقوم كما يقوم أهل البيت وجدت القوم نيام، فقالت لهم الصلاة الصلاة، فقالوا وهل أذن الصبح؟ فقالت وهل لا تصلون إلا الصبح؟ ما تصلون إلا الصبح؟ نسأل الله السلامة. مقصود إخواني خواتي بارك الله فيكم بأن قيام الليل أمر عظيم والثواب فيه كثير والجزاء وفير، ولا سيما لطالب العلم، ينبغي لطالب العلم أن يجعل له نصيب من قيام الليل. وللأسف الشديد كثير من طلبة العلم لديهم جفاء في هذا الأمر وتصحر وعدم اهتمام، ولذلك قد يشتغل طالب العلم بأمور جيدة ونافعة لكن لا ينسى نصيبه من قيام الليل، فإذا خشي أن لا يقوم آخر الليل فلا يفوتنه ركعتان من أول الليل، ولو أوتر حسن إذا كان لا يستطيع أن يقوم من آخر الليل. ومن صفات العلماء وطلبة العلم هم يقومون الليل، أهل القرآن يعرفون بليلهم إذا الناس نائمون، هكذا هم أهل القرآن يعرفون بليلهم إذا الناس نائمون، إذا ما الليل أقبل كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأرض في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود أنين منه تنفرج الضلوع. ولذلك كان بعض السلف إذا وضع جنبه على الفراش يتقلب كما تتقلب الحبة في المقلة، ما يستطيع ما يرتاح، فيقوم يصف قدميه لله عز وجل يصلي ويبكي. وكان بعضهم يقوم الليل وتقول له أمه في ذلك يعني أتعبت نفسك، فيقول إني أخشى البيات، أخشى أنني أنام وما أستيقظ. ولذلك كان قيام الليل معروفا عندهم، وقيام الليل علامة لأهل العلم وللصالحين، وسبب من أسباب انشراح الصدر ولين العريكة، سبب من أسباب تفتق الذهن، وسبب من أسباب الضياء في الوجه والنور في القلب والتيسير في الرزق والسداد في الرأي، كل خير في قيام الليل إذا أحسن الإنسان قيام الليل على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقيام الليل صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لأن الليل محل السكون، محل السكون، تهدأ الأقدام وتنام العيون وتخف ويضرب السكون برواقه، ويكون العبد خفي في هذه اللحظة، والله تعالى يحب العبد الخفي التقي. وكذلك أبعد عن الرياء، أبعد عن الرياء، لأن الإنسان يصلي ولا يراه أحد، يصلي ولا يراه أحد. ولذلك قيام الليل لمن جربه فيه آثار عظيمة وفوائد كثيرة وبركات عجيبة جدا يشعر بها الإنسان في حياته، يشعر بها الإنسان في حياته. ومهم جدا حتى إن أخلاق الإنسان تلين ويصبح يمشي وعليه السكينة، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذا من أثر قيام الليل. وقد سئل الحسن البصري ما لنا نرى قوام الليل كأن على وجوههم النور، قال أولئك قوم خلوا بالله فألبسهم الله من نوره. قيام الليل تخلو بربك جل وعلا. ولذلك ابن عباس يقول وإن للحسنة ضياء في الوجه ونور في الصدر وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق أجمعين. الله عز وجل يقذف محبتك في قلوب الخلق من حيث لا يشعرون، لماذا؟ لأنك ممن خلوت بالله، وليس هناك أعظم من أن تخلو بربك سبحانه وتعالى، تناجيه وتناديه وتسأله سبحانه وتتملق بين يديه وتنطرح على عتباته وتتعرض لنفحاته، ما في أجمل ولا أحسن من أنك تخلو بربك سبحانه وتعالى. ولذلك مهم جدا لطالب العلم الاعتناء بهذا الأمر. من طلبة العلم من لديه يعني قراءة وبحث وكذا، لكن ينسى هذا الجانب، يغيب عن هذا الجانب، تجد يهمل قيام الليل ويهمل الصيام ويهمل قراءة القرآن ويهمل ذكر الله عز وجل، حتى يمر عليه الشهر ولا يقرأ شيء من القرآن. لا لا، مهم طالب العلم أن يعتني بمثل هذا. كيف يكون قدوة للناس هو ما يقرأ القرآن؟ كيف يكون قدوة للناس وما يقوم الليل حتى لو كان الناس ما يرونه؟ لا بد أن يعلم بأن الله يراه، كيف يقول للناس افعل وافعل وهو لا يفعل؟ والمقصود بأن طالب العلم مهم جدا أن يكون له تكون له عبادات ويكون له خبيئة بينه وبين ربه جل وعلا. وليس هناك أعظم من خبيئة الليل، عبادة الليل، عبادات السر، هذه بينك وبين الله جل وعلا. يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني اثنين اثنين، ركعتين ركعتين. ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى أن صلاة الليل ركعتين ركعتين. ومن مسائل تحت هذا الحديث أن من صلى من الليل ركعتين فنسي فقام إلى الثالثة وتذكر يجب عليه أن يرجع، يجب عليه أن يرجع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني اثنين اثنين، فكأنه في صلاة الفجر قام إلى الثالثة. الآن لو أنه قام إلى الثالثة في قيام الليل نقول له يرجع، وإذا ما تذكر إلا بعد السلام نقول له تسجد سجدتين سهو. لماذا؟ لأن صلاة الليل مثنى مثنى، فهو أشبه بمن قام في صلاة الفجر إلى الثالثة، نقول له تجلس، وإن لم يتذكر إلا بعد السلام سجد سجدتي السهو. وصلاة الليل تنتهي بطلوع الفجر، بطلوع الصبح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، توتر له ما قد صلى. فإذا خشي يعني خاف اقتراب خروج الوقت، وخروج وقت صلاة الليل يكون بدخول وقت صلاة الفجر، وقيل بأن الخشية أشد من الخوف. والتعبير هنا المقصود ليس الخوف الحقيقي أو الخشية الحقيقية، وإنما الخوف على العبادة أن تذهب، أن يذهب وقتها، أن يذهب وقته. ولذلك يوتر بركعة توتر له ما قد سبق. وهذا يدلنا على أن هناك فرقا بين قيام الليل وبين صلاة الوتر، وسيأتي بحثه بزيادة. ففرق بين قيام الليل وصلاة الوتر، وهذا لا يفرقه كثير من الناس. فقيام الليل غير صلاة الوتر، وصلاة الوتر أقلها ركعة وأكثرها 11 ركعة وأعدلها 3، كما يذكر ذلك، وأقلها عفوا ركعة وأكثرها وأعلى الكمال 11 ركعة، 11 ركعة. والوتر يكون بركعة واحدة ويكون بثلاث ويكون بغير ذلك كما سأبين بعد قليل. والمقصود بأن قيام الليل يختلف عن الوتر، فالوتر خاتمة قيام الليل، الوتر خاتمة قيام الليل. وهل يجوز أن يصلي بعد الوتر؟ خلاف مسألة خلافية، والصواب نعم، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وللخمسة وصححه ابن حبان: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال النسائي: هذا خطأ. قول النسائي هذا خطأ ليس في أصل الحديث، وإنما في الزيادة الواردة في قوله والنهار، في قوله والنهار، فإنها من رواية علي بن عبد الله البارق. ولذلك هذه الزيادة محل بحث عند أهل العلم، فقد صححها جمع من العلماء منهم البخاري كما حكى ذلك عنه البيهق، وكذلك ابن خزيمة، وأيضا من المعاصرين الألباني، وجمع من العلماء ذهبوا إلى أن هذه الزيادة صحيحة. ومن العلماء من ذهب إلى تضعيفها، وهم الجمهور، جمهور العلماء من أهل الحديث ذهبوا إلى تضعيف هذه الرواية، رواية والنهار، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين. وهذا يدل على أن صلاة الليل والنهار يصليهما الإنسان ركعتين ركعتين، لكن بالاتفاق على أن صلاة الليل ركعتين ركعتين. خالف في ذلك الحنفية وذهبوا إلى جواز صلاة أربع أربع، لقول عائشة رضي الله عنها: صلى النبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى ثلاثا. وهذا الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا بسلام واحد، وهذا محتمل، ولكن الصواب ما جاء مفسرا من حديث عائشة عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة يسلم من كل ركعتين، وفي لفظ 13 ركعة يسلم من كل ركعتين. ودائما عندنا المطلق يحمل على المقيد، أو العام يحمل على الخاص. والمعنى بأن عائشة فسرت هذا الأمر لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل قيام الليل، فكان يصلي ركعتين ثم يسلم منهما، ثم يقوم فيصلي ركعتين ويسلم منهما، ثم يرتاح، وأحيانا ينام، وأحيانا ربما بعث الجارية بالحاجة، وربما عمل عملا آخر، ثم يعود إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم، فيصلي ركعتين ويسلم منهما، ثم يصلي ركعتين ويسلم منهما، ثم ينام، حتى تقول له عائشة: يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ قال: ينام، تنام عيني ولا ينام عيني ولا ينام قلبي. والمعنى بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق قيام الليل بمثل هذه الصورة. هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه أهل العلم من أهل التحقيق في تفسير قول عائشة: كان يصلي أربعا أربعا، يعني ركعتين ركعتين ثم يرتاح بينهما، لأنه كان يطيل يقرأ البقرة والنساء وآل عمران عليه الصلاة والسلام، ويقرأ بالمئين صلى الله عليه وآله وسلم. وأما صلاة النهار فجماهير أهل العلم أيضا على أنها مثنى مثنى، وذلك لأنهم يضعفون هذه الزيادة صلاة الليل والنهار. ومن أهل العلم من ذهب إلى جواز أن يصلي أربعا أربعا، وممن اختار هذا ومال إليه أبو محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله، وهو مذهب لجمع من الفقهاء على أنه يجوز أن يصلي صلاة النافلة في النهار أربعا أربعا، يعني بتسليمة واحدة، يصلي أربعا يعني بتسليمة واحدة. والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، ولكن الأفضل والأكمل والذي عليه العمل عمل الجل من الصحابة أنهم كانوا يصلون صلاة الليل والنهار ركعتين ركعتين. وقد ثبت عن ابن عمر أنه صلى أربعا، ولذلك في النهار صلى أربعا بسلام واحد. ولذلك المسألة جمع الركعات في النهار المسألة فيها واسعة والأمر يسير، أما في الليل فالنصوص كلها تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي من الليل، كان يسلم من كل ركعتين من صلاة الليل صلى الله عليه وآله وسلم. وأما حديث أبي هريرة أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، فهذا دليل لمن ذهب إلى أن أفضل الصلاة بعد الفريضة هي قيام الليل، هي قيام الليل. وتعرفون المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف، وفضل قيام الليل دلت عليه الأدلة من القرآن والسنة، وكذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان ورجح النسائي وقفه. نعم. الآن بدأ المصنف رحمه الله تعالى بسرد الأحاديث المتعلقة بالوتر. والوتر بالفتح أو الكسر، يقال وتر ووتر، ومعناه الواحد الذي لا ينقسم. فالله جل وعلا وتر، فالله جل وعلا وتر يعني واحد. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والوتر هو الذي لا ينقسم، هو الواحد، هو الواحد، وتضبط بالفتح وبالكسر. والوتر هو خاتمة صلاة الليل، ولذلك النهار وترها صلاة المغرب، صلاة المغرب، وصلاة المغرب ثلاث ركعات، فهي وتر النهار. وأما الليل فوتره هذه الركعة التي يصليها الإنسان في آخر الليل أو في خاتمة صلاة ليلة. وأما حكمه فمحل خلاف بين العلماء، وفيه ثلاثة أقوال. ذهب جماهير العلماء إلى أن الوتر سنة مؤكدة، إلى أن الوتر سنة مؤكدة، واستدلوا بجملة من النصوص العامة والخاصة. أما العامة فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الرجل وقال ماذا فرض الله علي من الصلوات، قال خمس صلوات، وذكر الحديث فقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فدل هذا على أن الوتر لا يدخل في الفرائض، وإنما هو سنة مؤكدة. والأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كل من جاءه يتعلم الإسلام ما كان يأمره بصلاة الوتر، فدل هذا على أنها من السنن المؤكدة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه صلى الوتر على الراحلة، ومعلوم أن الوتر لو كان واجبا لما صح أن يصلى على الراحلة، كما هي القاعدة في الصلوات الواجبة أنه يجب القيام فيها في الفرض ويجب أن يصليها الإنسان على الأرض. وأما الأدلة الخاصة فهي كثيرة، كثيرة منها ما سيأتي بعد قليل. والقول الثاني ما ذهب إليه الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد مرجوحة، وهو مذهب سفيان وغيره، أن الوتر واجب، الوتر واجب، ويستدل لذلك بجملة من النصوص، من هذا الحديث الذي بين أيدينا: الوتر حق على كل مسلم. قالوا الحق هنا هو الواجب، وجمهور العلماء يقولون يجيبون على أن الحق قد يكون معناه الواجب وقد يكون معناه المشروع، ولذلك كل أحكام الإسلام حق، فيدخل في هذا الواجب والمندوب، يدخل في هذا الواجب والمندوب، ولذلك لا يصلح هذا الدليل كحجة لهم في إيجاب الوتر، في إيجاب الوتر. واستدلوا أيضا بمجموعة من النصوص أيضا العامة والخاصة، منها قضاء النبي صلى الله عليه وسلم للوتر لما فاته، وأيضا قضاء الصحابة وأمر النبي بقضائه أيضا، فقالوا هذه كلها أدلة تشير إلى وجوب الوتر، كلها أدلة تشير إلى وجوب الوتر. والمصنف ساق مجموعة من هذه النصوص معنا نقرأها بعد قليل. القول الثالث ما ذهب إليه بعض العلماء، وهو اختيار أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أن الوتر واجب على من كان له ورد الليل، فمن كان له ورد الليل وقيام من الليل يجب عليه الوتر، أما من ليس له قيام ولا ورد فلا يجب عليه. الله جل وعلا يقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان له ورد الليل ولذلك التزمه صلى الله عليه وسلم. والراجح من هذه الأقوال أن الوتر سنة مؤكدة، هذا هو الراجح من الأقوال الثلاثة، أن الوتر سنة مؤكدة. قال في حديث أبي أيوب الأنصاري الوتر حق على كل مسلم. هذا القول، هذا الحديث يعني صدره دليل لمن ذهب إلى وجوب الوتر. وقلت لكم بأن الجمهور قالوا بأن هذا مصروف، فإن الحق كلمة الحق قد يراد بها الواجب وقد يراد بها المشروع من المندوبات والسنن. هذه المسألة الأولى، هذه المسألة الأولى، فالوتر الصحيح من أقوال أهل العلم بأنه سنة مؤكدة. المسألة الثانية قال من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، رواه الأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان ورجح النسائي وقفه. والصواب أن هذا الحديث صحيح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يبين لنا عدد ركعات الوتر، عدد ركعات الوتر، فالوتر أقله ركعة، الوتر أقله ركعة، وهذا هو القول الصحيح على أن من أراد أن يوتر بركعة فله ذلك. وقد جاء في البخاري أن ابن عباس رضي الله عنه قيل له هل لك بأمير المؤمنين معاوية فإنه يوتر بركعة، قال دعوه فإنه فقيه، وفي لفظ فإنها السنة. فدل هذا على أن الوتر يكون بركعة واحدة. وقد استحب بعض العلماء صلاة شيء قبل الوتر ولو ركعتين، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. فقال يستحب أن يقدم قبل الوتر بركعتين، يصلي قبل الوتر بركعتين، يسمونها الشفع، يسمونها الشفع. عموما الأفضل والأكمل والأحسن أن يتقدم الوتر صلاة، سواء كانت سنة راتبة مثل سنة العشاء البعدية أو ركعتين مثلا يصليهما قبل صلاة الوتر، ولو اقتصر على ركعة واحدة صح ذلك ولله الحمد والمنة. أيضا يجوز الوتر بثلاث، يجوز الوتر بثلاث، وهذا مما ذهب إليه جماهير أهل العلم، والحديث حديث أبي أيوب الأنصاري دليل على صحة هذا. وأيضا صح عن عائشة أنها ذكرت بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتر بثلاث، بشرط أن لا يشبهها بالمغرب، وإنما يسردها سردا، يسرد الركعات الثلاثة سردا، ويسلم في الركعة الأخيرة، يسلم في الركعة الأخيرة فقط. وقد ذهب الحنفية إلى جعل الوتر ثلاثا كصلاة المغرب، قالوا لأن المغرب وتر النهار والثلاث وتر الليل، وقد ورد النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام بتشبيه صلاة الوتر بصلاة المغرب، ورد نهي بتشبيه صلاة الوتر بصلاة المغرب. ولذلك من أحب أن يسرد الثلاث، فإن من أحب أن يصلي ثلاثا يسردها ولا يأتي بتشهدين، وإنما بتشهد واحد، يأتي بتشهد واحد. والركعات الثلاث هذه كلها تسمى وترا، ما يسمى من قيام الليل، لاحظتم الفرق؟ قيام الليل قبل الوتر، فإذا سرد الثلاث سميناها وترا، سميناها وترا. كذلك الخمس، من صلى خمسا سردا، بحيث أنه يسلم في الركعة الأخيرة نقول أوتر بخمس، أوتر بخمس. لكن من صلى ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ثم أتى بركعة منفصلة نسميها ماذا؟ هذا الوتر، والذي قبلها قيام الليل. طيب من صلى ركعتين ثم صلى الثالثة بعدها، يعني بعدما سلم، نسمي ركعتين إيش؟ قيام الليل، والأخيرة هي الوتر، أوترت ما صلى، أوترت ما صلى. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوتر بواحدة، وأوتر بثلاث، وأوتر بخمس، وأوتر بسبع، وكان يسردهما سردا. وصح عنه أنه أوتر بتسع، وكان يجلس في الثامنة يتشهد ثم لا يسلم، وإنما يقوم ويأتي بالركعة، يأتي بالركعة التاسعة ثم يسلم. وثبت عنه أنه صلى خمس تسليمات، يعني إحدى عشرة ركعة، وجلس في العاشرة ثم قام وأتى بالحادية عشرة، العشرة صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كله من التنوع، ولم يكن له ديمة، وإنما كان أحيانا. وصلاته التي هي عادته عليه الصلاة والسلام كان يسلم من كل ركعتين، من كل ركعتين. ولذلك لا بأس للإنسان أن يأتي بها أحيانا تحقيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يجعل الأكثر من صلاته أن يسلم من كل ركعتين، أن يسلم من كل ركعتين. وقوله ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، دليل على أن هذا على الجواز وليس على الحتم ولا على الوجوب. نعم. قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. وهذا دليل للجمهور على أن صلاة الوتر ليست بفرض ولا بواجب ولا بحتم. ولذلك الحنفية رحمهم الله يعبرون عن الوتر بالواجب، مع أنهم يفرقون بين الفرض والواجب كما هي القاعدة الأصولية عندهم. لماذا؟ لأن المسألة فيها خلاف، والخلاف شديد، والخلاف شديد. والواجب عندهم ما ثبت بدليل ظني، والفرض ما ثبت بدليل قطعي، ولذلك عندهم يعبرون يقول بالواجب. وعلي رضي الله عنه يقول ليس الوتر بحتم يعني بواجب كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا دليل الجمهور على سنية الوتر. نعم. قال وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شهر رمضان، قال ولا قام؟ قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. رواه ابن حبان. نعم، هذا الحديث محل يعني كلام عند أهل العلم من جهة الإسناد، ولكن أصله صحيح، أصله صحيح، إلا زيادة إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر، والمصنف رحمة الله عليه ساقه فيما يظهر كدليل من أدلة الجمهور القائلين بسنية الوتر. وابن حجر رحمة الله عليه الحافظ يذهب إلى سنية الوتر ولا يذهب إلى وجوب الوتر، ولذلك هو يحشد الأدلة مما يصح ومما لا يصح التي تؤيد مذهب الجمهور القائلين بأن الوتر سنة مؤكدة وليس بحتم. حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان، قام في شهر رمضان يعني قام يصلي التراويح، هذا هو المعنى، ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. والذي صح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في رمضان التراويح، صلى من الليل في رمضان في الليلة الأولى ثم الثانية، فاجتمع أناس حتى امتلأ المسجد، ثم دخل في الرابعة وقال إني خشيت أن تفرض عليكم، هكذا اللفظ وليس فيها ذكر الوتر، قال إني خشيت أن تفرض عليكم. وهذا رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة، خشي أن يفرض عليهم الوتر إذا هم واظبوا عليه، وذلك لأن المواظبة على التراويح في رمضان قد يشق على بعض الناس، لا سيما أصحاب الحرف والأعمال والمهن والوظائف ومن يعني عليهم حقوق وواجبات، قد يشق عليهم هذا الأمر، ولذلك دخل بيته صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن التراويح مشروعة في الأصل، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلاها ثلاثة أيام أو أربعة، صلاها ثلاثة أيام ثم دخل لهذا الغرض ولهذا السبب حتى لا تفرض على الناس، ثم أحياها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في عهده وخلافته، حينما دخل المسجد فوجد الناس يصلون أوزاعا، يصلي الرجل لوحده والرجلان والثلاثة هنا وهنا، فجمعهم وجعل أبين وتميم الداري يصليان بالناس، يقرؤون بالمئين من الآيات، ثم قال نعمة البدعة هي، يعني في اللغة نعمة البدعة، فجمعهم وأعادهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فعمر رضي الله عنه أحيا هذه السنة، من سن سنة حسنة يعني أحيا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأجر الذي أجر صلاة التراويح لعله يكون أيضا في ميزان أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. نعم. قال وعن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا وما هي يا رسول الله؟ قال الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم. نعم. ورواه وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. طيب، حديث خارج بن حذافة حديث صحيح ثابت، وفيه مسائل. أولا فضل صلاة الوتر وأنها خير من حمر النعم، وحمر جمع مفرده إيش؟ حمراء، مفرده حمراء، وهي الإبل، وهي أنفس أموال العرب، أنفس أموال العرب، ولذلك كثيرا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعبر عنها في بيان عظم الثواب وعظم الأجر، عظم الثواب وعظم الأجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله أمدكم، والإمداد هنا إمداد خير وبركة، إمداد خير وبركة، يعني أعطاكم ومنحكم ووهبكم وأمدكم وتفضل عليكم جل وعلا وتقدس بصلاة هي خير من حمر النعم، أفضل من حمر النعم. وذكرت لكم بأن أنفس أموال العرب هي الإبل، ولذلك تشوق الصحابة لمعرفة هذه الصلاة، فقالوا ما هي يا رسول الله؟ قال الوتر، صلاة الوتر. الله أكبر، وانظر إلى هذا التفريط الذي عليه أغلب الناس، أغلب الناس لا ما يصلي الوتر وأقل ركعة. يعني الآن بعض الناس عنده من الكسل، نسأل الله العافية والسلامة، اللي قيده الشيطان فيه وحبسه فيه إنه ما يقدر يصلي ركعة واحد. يا أخي لو بعد صلاة العشاء، الآن صليت صلاة العشاء، صليت السنة، وتقول والله ما أقدر أقوم الليل، صلي ركعة واحد خير لك من حمر النعم. ولكن فرق بين من يصلي ركعة ومن يصلي 11 ركعة، هل يستويان أجرا؟ ما يستويان أجر. وفرق بين من يصلي ركعة بشكل يريد التخلص، وبين من يقوم آخر الليل ويختار الأوقات التي هي مظنة إجابة الدعاء والتجلي الإلهي يصلي هذه الصلاة، فرق شتان بين هذا وهذا. والمقصود بأن الناس يفرطون في أجور عظيمة، وأغلب الناس الآن يسهرون الليل كله، صح ولا لا؟ أغلب يسهرون على قيل وقال وعلى أمور، يعني قد بعض هذه الأمور ضرها أقرب من نفعها وفيها معاصي، ولكن إذا قيل له الوتر صل الوتر أصبح كأنك حملته جبلا عظيما. وهذا الدليل على أن الشيطان قد احتوش هذا الجنس من الناس، لأن الله تعالى يقول وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، قل جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. المقصود بأن الوتر هذا فضله عظيم، خير لك من هذه الأموال التي أنفس الأموال عند الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام، وهي المسألة الثانية، مبينا وقت صلاة الوتر. فوقت صلاة الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه غير واحد من أهل العلم ممن لهم عناية بذكر الإجماع وتتبع مسائل الإجماع، قالوا بأن وقت صلاة الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى من بعد صلاة العشاء، لاحظ لابد التعبير يكون دقيق، من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. لماذا قلت من بعد صلاة العشاء؟ لأن صلاة العشاء إذا كانت مجموعة مع صلاة المغرب فإن للمسافر أو للمقيم الذي له رخصة الجمع أن يصلي الوتر بعد، في قول جماهير أهل العلم، خالف في ذلك بعض الفقهاء من الحنفية والمالكية. الصواب بأن الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء، والعبرة بفعل الصلاة، احفظ هذا واضبطه جيدا، العبرة بفعل الصلاة، سواء كانت مجموعة إلى المغرب أو كانت متأخرة مثلا عن يعني أخرها المصلي إلى وقت صلاة الفجر. وأما قبل العشاء فمن أوتر قبل العشاء فجماهير أهل العلم على أنه لم يأتي بالوتر في زمانه، ما أتى به في وقته وزمانه، وإنما سبقه، ولذلك لا يعتد بهذا بهذه الصلاة. وأما وقته فإلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر، الفجر الثاني الذي يحرم على الصائم الأكل فيه والشرب وبقية المفطرات، وكذلك تجب فيه صلاة العشاء، صلاة الفجر، الوقت الذي تجب فيه صلاة الفجر، فيبدأ بسنة الفجر وكذا، قالوا إلى هذا الوقت، وما بعده فهو قد فات. وقد دلت على هذا النصوص على أن إذا طلع الفجر فقد انتهى وقت صلاة الوتر، إذا طلع الفجر فقد انتهى وقت صلاة الوتر. ومن العلماء من ذهب إلى أن الوتر، إلى أن وقت الوتر يمتد إلى صلاة الصبح، وقت الوتر يمتد إلى صلاة الصبح. في فرق بين وقت الصبح وصلاة الصبح؟ من يفرق لي؟ كيف الفرق؟ كيف الفرق؟ عدد قليل، ما يسرني هذا. الآن قلنا صلاة الوتر يمتد وقتها في قول جماهير أهل العلم إلى طلوع الفجر، هذا قول جماهير أهل العلم. القول الثاني قالوا يمتد إلى صلاة الصبح، في فرق؟ في فرق. ما هو الفرق؟ ها؟ أي يعني لو أنه دخل وقت الصبح ولم يصلي بعد الوتر له أن يصلي بعد صلاة بعد طلوع الفجر حتى الصلاة، فما دام أنه لم يصلي الصبح قالوا بأن هذا الوقت كله وقت ماذا؟ وقت لصلاة الوتر. واستدلوا لذلك بفعل بعض الصحابة منهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبادة بن الصامت وحذيفة بن اليمان وأبو الدرداء رضي الله عنهم، صح ثبت عنهم بالأسانيد الصحيحة أنهم صلوا الوتر بعد دخول الصبح قبل الصلاة. وتوجيه العلماء لذلك أولا قالوا أولا بأن فعل الصحابة هذا مخالف، فعل هذا الصحابة عفوا قالوا بأن فعل هؤلاء الصحابة فيه مخالفة لبقية الصحابة ممن لا يرون الوتر بعد دخول وقت صلاة الصبح، وهذا يسمى عند أهل العلم بالتعارض بين أفعال وأقوال الصحابة، فليس الأخذ بأحد القولين أو الفعلين أولى بالآخر، خاصة إذا عضد القول الآخر ما هو عضده الدليل، والأدلة كلها تشير إلى ماذا؟ إلى أن وقت صلاة الوتر ينتهي بطلوع الفجر، هذا أمر. الأمر الثاني قالوا بأن هذا قد يكون قضاء، قد يكون قضاء، فهؤلاء الصحابة الذين صلوا في هذا الوقت فاتهم الوتر حتى دخل عليهم وقت الصبح فصلوا ماذا؟ صلوا قضاء. التوجيه الثالث قالوا بأن للوتر وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار، وقت ضرورة، أما وقت الاختيار فينتهي قبل دخول وقت الفجر، وأما وقت الاضطرار فيمتد إلى صلاة الفجر، إلى صلاة الصبح، إلى صلاة الصبح. وقول الجمهور هو الراجح على أن الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجر. نعم، لا الإجماع إلى الوقت، يعني بالنسبة للوقت، يعني الآن الفجر من بعد العشاء إلى طلوع الفجر هذا بالإجماع على أن هذا الوقت، لكن ما بعده هل هو داخل في المشروعية أم لا؟ لأن من العلماء من يذهب إلى بعض الأقوال الشاذة تذهب إلى أن الوتر يبدأ من بعد المغرب، قالوا لأن المغرب والعشاء وقتهما واحد لأنهما يجمعان في السفر وكذلك في الحضر. سيأتي إن شاء الله قضاءها بعد الشروق، يأتي بعد قليل إن شاء الله. نعم. قال وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، أخرجه أبو داود بسند لين وصححه الحاكم وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد. نعم، هذا الحديث حديث ضعيف وهو دليل لمن ذهب إلى وجوب الوتر، حنفي ومن وافقهم، حنفية ومن وافقهم، بعض العلماء يذهب إلى أن هذا من مفردات الحنفية عن بقية المذاهب، وهو صحيح إذا قلنا بأن الرواية عند الحنابلة مرجوحة، وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف من جميع طرقه، ولذلك لا ينتهض للاحتجاج، ولذلك هذا الحديث لا يحتج به على وجوب الوتر. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، متفق عليه. نعم نعم. وفي رواية لهما عنها كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع 2 ركعات فتلك 13. هذا ذكرته قبل قليل، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة. صلي 4 تقول عائشة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، كان يطيل القيام والقراءة والركوع والسجود عليه الصلاة والسلام، فاشتمل صلاته على صفتان الطول والحسن عليه الصلاة والسلام، فليس هناك أجمل ولا أفضل ولا أكمل من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة ظاهر الحديث كما تلاحظون بأن يصلي 4 بتسليمة واحدة، وهذا الذي ذهب إليه بعض الفقهاء، والصواب أن هذا جاء مفسرا من حديث عائشة نفسه أنه كان يسلم من كل ركعتين، كان يسلم من كل ركعتين عند مسلم وعند أبي داود في السنن، كان يسلم من كل ركعتين صلى الله عليه وآله وسلم. تقول ثم يصلي 3 يعني ركعتين ويسلم منها ثم يقوم فيصلي 1 ركعة، هذه صلاته عليه الصلاة والسلام. وقولها يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأحوال يشعر بحاله من حيث انتقاض الطهارة عليه الصلاة والسلام، أما من حيث الإحساس ببعض الأمور فهو كالبشر. ومما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مسافرا ووكل بلالا بأن يوقظه لصلاة الفجر نام، فما أيقظهم إلا حر الشمس، فدل هذا على أن المقصود بهذا الحديث تنام إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، يعني من حيث الشعور بماذا؟ بأحواله الخاصة من حيث الحدث أو غيره أو غير هذا مما هو قريب من هذا المعنى، أما الأمور الأخرى فلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر ولذلك ينام، ومرة نام وله غطيط عليه الصلاة والسلام ونفخ صلى الله وسلم وبارك عليه. وهذا يدلنا على أن أكمل قيام الليل هو هذه الصلاة التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أكمل قيام الليل 11 ركعة، ولكن هذا ليس معناه عدم الزيادة، فصح عن الصحابة أنهم كانوا يزيدون على 11 ركعة، بل المذاهب 4 متفقة على جواز الزيادة على 11 ركعة، ولذلك من الصحابة من كان يصلي 20 ركعة، ومنهم من كان يصلي 36، ومنهم من كان يصلي أكثر من ذلك، ومنهم من كان يصلي دون ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه التنوع في قيام الليل، فمرة أوتر 1 ركعة وب3 وب5 وب7 وب9 وب11 وب13 13 ركعة صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلنا على ماذا؟ على التنوع، وعلى أنه لم يمنع من الزيادة عليه الصلاة والسلام حينما قال صلاة الليل مثنى مثنى، لكن الأكمل هو أن يصلي 11 ركعة، وكانت هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان وفي غيره. وقد ورد أن عمر حينما ولى الصحابة في صلاة التراويح زادوا على 11 ركعة. وهذا الكلام لما نقوله يتنبه طالب العلم إلى أن هذه المسائل ليس فيها جزم وليس فيها حتم، لأن يوجد من طلبة العلم من يتعصب لرأي أو لقول ويوالي عليه ويعادي ويجعله محل الانتصاب والانتصار، وربما جر ذلك إلى ولاء وبراء وإلى حقد وكراهية وبغضاء، هذا مما لا تدعو إليه الشريعة. ما يمكن أبدا لعبادة مشروعة أن تفرق المسلمين، والفرقة هذه إما أن يكون الدليل غلط، الدليل عفوا ضعيف أو غير صحيح، أو المستدل أخطأ، أو المستدل أخطأ. وما كان هذا الاحترام والاقتتال وموجودا في عهد الصحابة ولا في عصر التابعين أو الأئمة أو بعض الناس، مثلا إذا الإمام في صلاة التراويح مثلا قام فأتى بزيادة على 11 ركعة يخرجون من المسجد، ما كان معروف، وهو بالمجموع كلها سنة، وسنة تؤدي إلى حرام، هذا مما لا يتصور لا شرعا ولا عقلا، فيتنبه طالب العلم لمثل هذا. نعم. وفي رواية لهما عنها كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13، كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة، هذه 11 ركعة. قالت ويركع ركعتي الفجر فتلك 13، وركعتا الفجر، ركعتي الفجر المقصود بها بعد الأذان حينما يؤذن لصلاة الصبح، فيصلي عليه الصلاة والسلام. وثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 13 ركعة من الليل، وكانت صلاته في أول الليل ركعتان خفيفتان يستفتح بهما قيام الليل، وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء ليقوم الليل صلى ركعتين خفيفتين يستفتح بهما قيام الليل، وهذا كأنه تدريب وتعويد للبدن حتى يتقوى وينشط على العبادة. وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، هذا الذي قصدته، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس، بمعنى أنه كان يستفتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، ثم بعد ذلك يسرد الركعات الباقية 5 ركعات، يعني المقصود بالركعة ركعتين يعني التي فيها السلام، فهذه 10 ركعات وركعتين قبلها 12 ركعة، والركعة الوتر هي 13، هي 13. نعم. قال وعنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر، متفق عليه. نعم، تقول عائشة من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والليل 3 أثلاث، الثلث الأول والأوسط والثلث الأخير، وقد دل هذا ما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فدل هذا على أن الثلث الآخر هو محل أو وقت النزول، النزول الإلهي، التجلي الإلهي، وهناك وقتان ثلثان، الثلث الأوسط والثلث الأخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام أول الليل وأوتر منه، ثم قام مرة ثانية من أوسط الليل وأوتر، ثم قام في الثالثة من السحر وأوتر، ثم استمر عليه الصلاة والسلام على السحر، فكان قيامه كله في السحر صلى الله عليه وسلم. ولذلك الليل محل قيام الليل، يعني الليل كله محل قيام الليل وللوتر، فإن أوترت أول الليل أو أوسط الليل أو آخر الليل كل هذا مشروع ولله الحمد. نعم. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل، متفق عليه. وهذا في حث من النبي عليه الصلاة والسلام على قيام الليل، يقول عبد الله بن عمرو بن العاص لا تكن مثل فلان، يقصد أحد الصحابة أو أحد شباب الصحابة كان يقوم الليل فترك، فالنبي عليه الصلاة والسلام يحرض عبد الله بن عمرو العاص على قيام الليل ويحث على ذلك، فما ترك عبد الله قيام الليل بعد ذلك. نعم. قال وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، رواه 5 وصححه ابن خزيمة. نعم، أوتروا يا أهل القرآن، يا أهل القرآن فيه معنيان، المعنى الأول جميع المؤمنين، ولذلك أهل الإيمان ينسبون إلى القرآن لأنهم آمنوا به، فهو كلام الله منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، ولذلك هم أهل القرآن، هم أهل القرآن. والمعنى الثاني المقصود بحفظة القرآن، أوتروا يا أهل القرآن يعني يا حفظة القرآن، فإن حفظة القرآن قيام الليل أليق بهم من غيره، وهم أولى به من غيره، أولى به من غيره، وكلا المعنيان صحيحان. فإن الله وتر يحب الوتر، وفيه بيان صفة المحبة لله على ما يليق بجلاله وعظمته، فإن الله وتر يحب الوتر، هذه إثبات صفة المحبة لله، وهي ثابتة في الكتاب والسنة، وانعقد الإجماع على إثبات صفة المحبة لله من دون التعرض كيفيتها، وإنما الإيمان بها وبما تشتمل عليه من المعنى. نعم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. نعم، هذا الحديث يشير إلى أن آخر صلاة الإنسان ينبغي أن تكون الوتر، هذا هو الأصل. اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. ولذلك سيأتي معنا بالنسبة لمن عنده القدرة على القيام آخر الليل، هل له أن يوتر أول الليل أم لا، يعني من حيث الأفضلية والأكملية سيأتي الكلام. لكن الأصل أن الإنسان يختم صلاة الليل بالوتر، لكن هذا لا يعني بأنه لا تجوز الصلاة بعد ذلك، لا، وإنما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد الوتر ركعتين وهو جالس قبل أن يؤذن للصبح، فدل هذا على جواز الصلاة بعد الوتر، جواز الصلاة بعد الوتر. لكن الأفضل أن الإنسان لا يجعل صلاة بعد أن لا يجعل له عادة بعد صلاة الوتر على الاستمرار، وإنما إذا احتاج إلى ذلك، إنما إذا احتاج إلى ذلك. وقد ذهب بعض العلماء إلى توجيهات لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا بأنها خاصة، وقيل بأنها هي ركعتا الصبح. صحيح بأنهما ليست هي ركعتي الصبح، وإنما سنة بعد الوتر صلاهما النبي عليه الصلاة والسلام. اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. نعم. قال: وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. نعم، لا وتران في ليلة، وإنما الوتر في الليلة فيها وتر واحد، فإذا صلى الإنسان الوتر فلا يوتر مرة ثانية. وعندنا مسألة هنا مهمة، وهي مشكلة عند كثير من الناس، وهي ما يسمى بنقض الوتر، بنقض الوتر. فإذا أوتر الإنسان في أول الليل ثم شعر بنشاط ورغبة في قيام الليل، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه ينقض الوتر، وكيفية نقض الوتر يكون بصلاة ركعة واحدة حينما يريد القيام تنقض له ما سبق ثم يصلي. وهذا خطأ من وجهين: الوجه الأول أن هذا لم يعرف، لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يعرف فيه عن جمهور الصحابة رضي الله عنهم، ما يعرف هذا عن جمهور الصحابة، وإن كان ورد عن بعضهم، لكن ما ثبت عن جمهور الصحابة أنهم كانوا ينقضون الوتر. الأمر الثاني أن الوتر قد انتهى، فكيف ينقض، كيف تنقض الوتر وقد انتهى وختمت به صلاة الليل؟ طيب، السؤال هنا: ما العمل لمن أراد القيام وقد وجد نشاطا ورغبة بعدما أوتر؟ يصلي من دون وتر، يصلي من دون وتر، هذا هو الذي تقتضيه الأدلة. ومن الأدلة ما ذكرناه قبل قليل من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين، صلى ركعتين. ومن المسائل أيضا ما يكون في رمضان حينما يصلي الإمام الوتر ويسلم، يقوم بعض الناس فينقض الوتر، ينقض الوتر فيأتي بركعة لأن لديه رغبة أن يقوم مثلا في بيته أو في المسجد مثلا، وهذه مسألة أهون من السابق، هذه أهون من السابق. والأفضل للإنسان أن يسلك المسلك الذي ذكرناه قبل قليل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، فما ينبغي له أن يخالف الإمام، وإذا أحب أن يقوم صلى من دون وتر، فيكون الوتر على حاله، يكون الوتر مع الإمام على حاله. لكن لو فعل لا نستطيع أن نمنع ذلك أو نشدد في ذلك، لأن من أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد، أنه أعجبه ذلك، أعجبه ذلك وقال لا بأس به، وكان الأفضل والأكمل أنه يصلي ويبقى الوتر على ما هو عليه. نعم. قال: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وزاد: ولا يسلم إلا في آخرهن. ولأبي داود والترمذي نحوه عن عائشة وفيه كل سورة في ركعة وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين. نعم، هذا ما يتعلق بقضية القراءة في الوتر، القراءة في الوتر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة طبعا بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بيقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بيقول هو الله أحد. وثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم، ولا يسلم إلا في آخرهن، هذا إذا كان يسردهن صلى الله عليه وسلم. وكذا إذا فصل بينهن يقرأ في الركعتين اللتين قبل الوتر بيقول بسورة سبح اسم ربك الأعلى، وبيقول يا أيها الكافرون بعد الفاتح، ثم في الوتر يقرأ بيقول هو الله أحد. وأما ما جاء عند أبي داود والترمذي من حديث عائشة وفيه كل سورة في ركعة وفي الأخيرة قل هو الله والمعوذتين، فإن الزياد لفظة المعوذتين محل كلام عند أهل العلم، فجمهور المحدثين إلى تضعيف هذه اللفظة يذهبون إلى أن هذه اللفظة ضعيفة، وذلك لأنها جاءت من طريق خصيف عن عبد العزيز بن أبي جريج، وقالوا بأن خصيف ضعيف، وكذلك عبد العزيز بن جريج مجهول، وقالوا لم يلق عائشة. وقد ذهب العلامة الشيخ ناصر رحمه الله تعالى إلى صحة هذه اللفظة، صححها في صفة الصلاة، وتطرق لأسانيدها، ورأى بأنها ثابتة رحمه الله تعالى. ولذلك لو قرأ الإنسان في الوتر قل هو الله أحد والمعوذتين لا حرج عليه في ذلك، لأن المسألة خلافية، وهي تدخل أيضا من جملة المسائل التي يعني المسائل من جهة الإسناد الكلام فيها من جهة الخلاف، كما يذكر العلماء بأنه لو أتى بها أحيانا لا حرج على طريقة الإمام أحمد وقاعدته. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم. ولابن حبان من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. نعم، هذا الأحاديث تجري على ما ذكرنا من الحكم في مسألة نهاية الوتر، أوتروا قبل أن تصبحوا. وتصبحوا لفظة محتملة لدخول الوقت ومحتملة لصلاة الصبح، محتملة لدخول الوقت ومحتملة لصلاة الصبح، على القاعدة اللي ذكرناها أو الخلاف اللي ذكرناه. وقلنا لكم الراجح كلام من الجمهور على أن الوتر ينتهي وصلاة الوتر تنتهي بدخول وقت الصبح، وكذلك من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. يعني هذا الحديث، هذه اللفظة محل كلام أيضا، وإن كان صححها بعض العلماء، لكن عموما لا وتر له يدل على ما ذهب إليه الجمهور من انتهاء وقت الوتر. ومن ذهب إلى أن الوتر يمتد إلى الصلاة وهو وقت الضرورة قالوا لا وتر له كاملا، يعني من حيث الأجر والثواب. نعم. قال وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر، رواه الخمسة إلا النسائي. نعم. قال وعن جابر طيب هذا الحديث من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وهذا في الفرائض. وكذلك في السنن المؤكدة، السنن المؤكدة من نام عنها أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وبالنسبة لصلاة الوتر إن فات وقتها ثم تذكرها أو استيقظ بعد فوات وقتها فإنه يقضيها، ولكن لا يقضيها وترا وإنما شفعا، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام فاته الوتر ليلة فقضاه من النهار شفعا وليس وترا، والشفع يكون بشفع شفع الوتر، فإن كان يصلي ثلاثا صلى أربعا، وإن كان يصلي خمسا صلى ستا، وإن كان يصلي سبعا صلى ثمانية، وإن كان يصلي تسعا صلى عشرا، وإن كان يصلي عشرا صلى، وإن كان يصلي إحدى عشرة صلى ثنتي عشرة، هذا المعنى، هذا هو المعنى. ولذلك إذا أصبح أو ذكر يصليها يعني يقضيها. نعم. قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يعتني بالوتر وأن يهتم به، فإذا خشي أن يفوته الوتر في آخر الليل صلى أول الليل، صلى أول الليل. وعلى الإنسان أن يبيت النية لقيام الليل ولصلاة الوتر، فإذا قام الحمد لله، وإذا لم يقم كتب الله له قيام هذه الليلة وكان نومه فضل من الله عز وجل، كان نومه فضل من الله عز وجل. ولذلك الإنسان لما ينام ولم يوتر ينوي بذلك قيام الليل ويعزم على ذلك ويبذل الأسباب المعينة على قيام الليل، فإن قام الحمد لله، وإن لم يقم كان كمن قام الليل وكان نومه هذا زيادة وفضل من الله وله الأجر كأنه قام الليل. نعم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر، رواه الترمذي. نعم، هذا الحديث في إسناده سليمان بن موسى، وممن تفرد به بهذا الإسناد، وسليمان بن موسى فيه كلام عند أهل العلم، ولذلك نحن ذكرنا كلام العلماء، وفي الصحيح غني عن الضعيف من الأحاديث، فالجمهور يذهبون إلى أن الوتر ينتهي وقته بصلاة بدخول وقت صلاة الصبح. عندنا صلاة الضحى فيها أحكام، ولذلك الوقت أدركنا نأجل صلاة الضحى، أحكام صلاة الضحى إلى المجلس القادم، ونستمع إلى أسئلتكم في موضوع صلاة الوتر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله في الدرس الماضي وفصلتم في مسألة صلاة الجماعة في النوافل كالتراويح والوتر وغيرها، والسؤال: هل يمكن أن يصلي المسلم صلاة النفل المطلق جماعة؟ الحمد لله، الجواب نعم، يجوز أن يصلي النفل المطلق جماعة في أهله وأولاده أو بعض أصحابه مثلا، يجوز، لكن ليس على الدوام، وهذا ثبت فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: دخل رجل مع إمام بنية المغرب ظانا أن الإمام سيصلي المغرب، فقام الإمام إلى الرابعة فقام معه جهلا ثم صلى بعدها المغرب، فماذا عليه؟ إذا كان يعني صلاها جهلا فلا شيء عليه، لكن يجب عليه أن يسجد سجود السهو، يسجد سجود السهو ما دام أنه يجهل هذا، وإلا صلاة المغرب ثلاث ركعات. وكان الواجب عليك في مثل هذه الحالة إما أن تقلب صلاتك إلى نفل، يعني تقلب النية إلى نفل تكمل معه ثم تقوم وتأتي بالمغرب ثم العشاء، أو أنك تجلس في الثالثة ولا تقوم، تتشهد وتسلم ثم تلحق الإمام في الرابعة له والأولى لك في صلاة العشاء، أو تنتظر الإمام حتى يسلم فتسلم معه ثم تقوم فتأتي بصلاة العشاء. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وبين قول عمر رضي الله عنه لما جمع الصحابة على الصلاة: نعمة البدعة هي؟ العلماء يقولون بأن قول عمر نعمة البدعة اللغوية، يقصد بالبدعة اللغوية وليست بالبدعة الشرعية، ويعني عمر من أكثر الناس حرصا على اتباع الحق، اتباع الكتاب والسنة، ولا يليق بأحد أن يتصور مجرد تصور أن عمر يبتدع في دين الله. عمر كان مؤيد وملهم، وكان القرآن ينزل موافق لرأي عمر كثيرا، ولذلك المعنى كما يقول جمهور أهل العلم بأن المعنى نعمة البدعة يعني اللغوية، فهو أحيا سنة كانت موجودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والمانع من استمرار النبي عليه الصلاة والسلام عليها وخشية أن تفرض. أحسن الله إليكم شيخنا يقول: وما الفرق بين البدعة الشرعية والبدعة اللغوية؟ الفرق ظاهر، البدعة من حيث اللغة هو التعبير عن الشيء الجميل، مثل ما قال الله عز وجل يقول بديع السماوات والأرض، ما كنت بدعا من الرسل، في آية أخرى أيضا يقال فلان أبدع، فيه جمال وفيه شيء، هذا المعنى. وأما البدعة في الدين فالمقصود إحداث شيء على غير مثال سابق. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا يقول السائل: الذي يصلي 8 ركعات قبل قياما لليل ثم يزيد ب11 ركعة صلاة للوتر، هل يكون ممن أصاب السنة؟ هو مثل ما ذكرنا، صلاة الليل مثنى مثل، صلي الليل مثنى مثل، فإذا صليت مثلا 10 ركعات ثم أحببت أن توتر ب11 ركعة سردا لك ذلك، تصلي 10 ركعات ثم تجلس في الركعة 10 تشهد ثم تقوم فتأتي بالركعة 11 تكون قد أوترت، ما في بأس يعني لو زاد الإنسان، لأن النبي قال صلاة الليل مثنى مثل، لكن عندما توتر لابد أن تأتي بالطريقة الشرعية في الوتر. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يقول السائل: أيها أفضل في التهجد، زيادة عدد الركعات مع قصر القراءة أم طول القراءة مع قلة عدد الركعات؟ الأفضلية في هذه الصورة راجعة إلى حال المصلي، إلى حال المصلي، فالذي يعود بالمصلحة على قلبك وروحك افعله. ولذلك من الناس من يرى صلاح قلبه في طول القيام وطول القراءة فهذا أفضل في حقه، ومن الناس من يرى صلاح قلبه وروحه في كثرة عدد الركعات فهذا أفضل في حقه. فالأفضلية ليست هنا مطلقة، وإنما الأفضلية نسبية على حال المكلف. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يقول السائل: من شرع في الوتر فدخل عليه الفجر وهو في الركعة الثانية، فهل يتمها وترا أم يجعلها شفعا فيسلم في الثانية؟ نعم، بالنسبة لمن شرع في الوتر وأدرك منه ركعة ثم دخل عليه الفجر يكملها وترا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك العصر. فكذلك الوتر، من أدرك ركعة منه قبل أن يطلع الفجر فيصلي يكمل وترا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يقول السائل: من صلى التهجد فأطال في السجود فسمع له غطيط ثم قام وأتم صلاته، فهل صلاته صحيحة؟ نعم نعم، لا صلاته، إذا كان يسيرا نفخ أو مثلا سمع له غطيط يسير لا بأس، أما إذا كان عميقا بحيث أنه نام ولم يشعر بمن حوله فوضعية السجود من الوضعيات التي يذهب بعض العلماء إلى أنها ناقضة مطلقا، فإذا نام يعني في السجود انتقض وضوءه مطلقا، وبعض العلماء يعكس يقول لا، حالة الركوع هي التي ينتقض فيها الوضوء إذا نام فيها الإنسان. عموما إذا كان يسيرا لا حرج، وأما إذا كان نوما عميقا بحيث أنه لا يشعر بمن حوله فعليه أن يأتي بالوضوء. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يقول السائل: كيف يمكننا أن نجمع بين فضل الثلث الأخير من الليل في حديث النزول وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم القيام قيام داود؟ واضح، لأن هذا قيام داود، داود كان يقسم الليل، كان يقسم الليل فينام ثلثه ثم يقوم سدسه وينام الباقي، ينام نصفه، أي نعم أحسن، ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه، والنبي عليه الصلاة والسلام هكذا كان عليه الصلاة والسلام بعدما يوتر ينام، أو قبل الوتر أحيانا كان ينام، حتى تقول له عائشة: كيف تنام يا رسول الله قبل أن توتر؟ فقال: تنام عيناي ولا ينام قلبي، عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه شبه من قيام داود. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يقول السائل: على القول بجواز سرد الركع أربع ركعات من دون تسليم في النافلة، هل يجلس للتشهد الأول أم لا؟ لا، ما يشبهها. بالنسبة لنافلة النهار إذا سردها أربع لا يشبهها بصلاة الظهر، وكذلك الثلاث من الليل لا يشبهها بصلاة المغرب. تنبه المصلي لهذا. وأرجع إلى بيان الأفضل والأحسن أنك تسلم من كل ركعتين. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: إذا كان يصلي المصلي أربع ركعات قياما لليل ويوتر بركعة، فإذا نام عن الصلاة فكم يقول يصلي أربع ركعات قياما لليل ويوتر بركعة، فإذا نام عن هذه الصلاة فكم يقضي منها؟ إذا أراد أن يقضيها من النهار يصلي ست ركعات. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: بعض العلماء يشترطون أن القضاء للوتر بعد أذان الفجر لمن كان يواظب على الوتر فقط، فهل هذا ثابت عنه؟ نعم، يذكر عن بعض العلماء ممن يوجبون، طبعا يوجبون القضاء، أو يرون بأن الوتر لمن كان له ورد وحزب يقوم من الليل مثلا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: قد جاء عن السلف تفضيل طلب العلم على الصلاة المستحبة، فهل طلب العلم أفضل من قيام الليل؟ شوف قاعدة احفظوها: طالب العلم والمسلم عموما ينبغي له أن يحصل المصالح كلها إذا أمكن، فإذا كان يمكنه أن يصوم النهار وأن يقوم الليل وأن يطلب العلم وأن يؤدي حق الزوجة وحق الأولاد وحق الوالدين يحصل هذه المصالح كلها. فإن لم يستطع إلا بتفويت بعضها، فإنه يحصل المصلحة العليا بتفويت الصغر. الآن عندنا طلب العلم من الجهاد ومن أفضل العبادات، فإذا تعارض مع قيام الليل، يعني يرى بأن إذا قام الليل فات عليه طلب العلم، يصلي أول الليل، يوتر أول الليل ويبدأ بطلب العلم مثلا من بعد صلاة الفجر وكذا. أما إذا كان يستطيع أن يجمع بين قيام الليل وطلب العلم، وهذا متصور هو الذي عليه العلماء، فيحصل المصالح، حصل المصالح. ولذلك ورد عن الإمام أحمد أنه كان يصلي، الإمام أحمد كان يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة، 300 ركعة، والله عز وجل يبارك في العمر. هذا يتصور ولا لا؟ يتصور. يعني 300 ركعة تجي بكم؟ يعني ممكن 6 ساعات. أحسنت. يعني لو الآن حسبنا الشخص يصلي ركعتين بدقيقة، دقيقة ونص، يقرأ الفاتحة مثلا ويقتصر على تسبيحة واحدة، جربوا أنت، حاول واحد يجرب يصلي 100 ركعة 200 ركعة، دقيقة واحدة الركعة، يعني التسليمة الواحدة بدقيقة مثلا، وتشوف كيف أن الله عز وجل يبارك لك. فالمقصود الإمام أحمد على كثرة أشغاله واهتماماته وتصديه للعلم، مع ذلك كان يصلون، ما كان يقول والله هذه تفوت وهذه تحصل، لا، يحصلون المصالح ما دامت مصالح. يلا نكتفي، صلى الله وسلم على نبينا محمد.